شكرا يا فيلسوف، ولكن من هو؟ من هو يا فيلسوف؟ من هو من يا بنيتي؟ من هو أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة؟ بنيتي، الإجابة الشافية والكافية ذكرها نبي الهدى والرسول المبتدى حيث قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا. نعم، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. جميل جدا. طيب، هذا عن أول من يكسى من الخلائق في الجنة، فماذا إذن عن أول من يكسى من الخلائق في نار جهنم والعياذ بالله؟ قيل يا بنيتي، أول من يكسى حلة من نار هو إبليس، فيضعها على حاجبيه، ويسحبها من خلفه وذريته من بعده. سلام قولا من رب رحيم. فيلسوف، نعم يا بنيتي، ما خير ما يفعله المؤمن المؤمن في هذه الحياة لينال به عز دنياه ويكسوه به مولاه حلة الكرامة في أخرى؟ بنيتي، روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول: يا ربي حليه بحلية الكرامة، فيحل العبد بحلية الكرامة ثم يقول: يا ربي اكسه كسوة الكرامة، فيكسى العبد كسوة الكرامة فيقول القرآن: يا ربي البسه تاج الكرامة، يا ربي ارض عنه، فليس بعد رضاك شيء، ليس بعد رضاك شيء يا الله يا الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة، مستمعينا الأعزاء، رسالة جميلة جدا رقيقة أعجز عن الرد عليها من الأستاذ الفاضل عبد العظيم اللواد من الفيوم. أشكرك شكرا جميلا جزيلا على هذه الرسالة. الثقافة، المتعة، الذوق الرفيع، الإذاعة، البرنامج العام، مستمع آخر تليفونه 731. تحية عاطرة لإذاعة البرنامج العام، أفضل إذاعة على مستوى الوطن العربي، كل سنة وأنتم بخير وازدهار. أرجو أن أكون صديق دائم. أحمد بكري هارون من سوهاج، أنت بالفعل أصبحت ضمن أصدقاء البرنامج العام ونرحب برسائلك دائما. ومن الأستاذ صلاح محمود بن الإسكندرية، الصديق الدائم للبرنامج العام: أين حلقات موهوب وسلامة؟ وكذلك أين قدام الإذاعيين على الإفطار الذين يحكون مشوارهم مع الإذاعة؟ ونواصل رسائلكم القصيرة عبر SMS برنامج العام 44-06. هنا القاهرة. رمضان أفطار. أيها الأصدقاء، صف الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. كم للتقوى في كتاب الله من ذكر، وكم علق عليها من خير، ووعد عليها من ثواب، وارتبط بها من فلاح، وانعقد بها من كرامة. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. وأوصى أحد الصالحين صاحبه فقال: أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأحسن ما أظهرت وأفضل ما ادخرت. أعاننا الله وإياك وأوجب لنا ولك ثوابها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي، اعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك يا رب العالمين يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة، وصلتنا رسالة جديدة من المستمع الصديق صلاح محمود، ويجدد فيها التحية ويسأل عن الزميلة ميادة السعيد، تابع صوتها وأخبارها على موجات صوت العرب، والزميلة سارة حازم تابع أخبارها على المحطة الإخبارية. ومستمع صديق أو صديقة هي أحلام من المنوفية، وياريت تنظموا الخريطة من الآن للعيد لكي نستمتع أكثر وأكثر. هذا ما نقوم به إن شاء الله، ونلبي لكم دائما طلباتكم على موجاتنا، موجات البرنامج العام. إصحى يا نايم، إصحى يا نايم، إصحى واحد الدايم، وقلنا ويد بكرة كيف الشهر صايم، فجأة إصحى يا نايم واحد الدايم. رمضان كريم مسحراتي ماشي من أراتي شكر شقاه، ولو نصيب شبك نسيب شبك لقاه. كفاية عم الحق باين شجر جلايم زرعنا الحمد لك، وعش الليالي كرواني لالي بين العلالي سجدت ملك الحمد لك. حنان دافي كروان يوافي قلبي اللي خيافي تحت الفلك الحمد لك. من بحر عشق كروان بيسقي امالي وردي ما اعزالك الحمد لك. كرواني شقرت كل نجمة معهد شكر في كل نعمة وبناح شور رجعت لي نسمة والمسعى نور لمن سلك. المشي صبري والدقى على صبري ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الزب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كان كل شجر وحتة من بلد حتة من كبد حتة من موال. سبحني يا كرام بالحمد وزيادة كل الزمان تفتلك والطريق نادى. سبحت يا كرام بالحمد وزيادة كل الزمان تفتلك والطريق نادى. من البلد لبلد حسك بيت هذا من البلد لبلد حسك بيت هذا يفرد ويطوي في ألف شراو سجادة اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى حسامي. السعي والصوم خير من النوم دي ليالي سنحة وما تصحى اصحى نايم يا نايم اصحى واحد رزاق اصحى نايم كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي. استمعتم الى المسحرات. اعزائي المستمعين ساعتنا الان هي تمام الثانية عبر موجاتنا موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز. أنتم معي من الآن وحتى الساعات الأولى من الصباح مع يوم جديد من أيام الشهر الكريم.

ممكن يبقى فيها استهزاء، فيها محبة، فيها غزل، فيها النبرة هنا أهم من اللي أنا بقوله. الكتابة كده برضو، فالكتابة لحظة حقيقة. ثانيا الأدب بالنسبة لي أنا بحب الناس، وأعتقد أنه أي روائي لازم يحب الناس. الكتابة طريقة جميلة جدا للتعبير عن هذا الحب. يعني أنا بكتب الأدب لأن أنا بحب الناس، فعشان بحبهم بحاول أفهمهم وبحاول أشرحهم، وما بشوفش الكتابة بطريقة تانية. قولي يا دكتور علاء. أنا بس عندي جزئية يعني شكرا يا رهيلة. يعني أنا بكتب كتابات على قدي قوي، بهاء بيكتب بشكل أفضل شوية. حضرتك كاتب في كل شخصية، وإحنا بنكتب في كل شخصية هناك ملمح مني، يعني وأنا أكتب هناك ملمح مني في كل شخصيات روايتي. هل بيكتب في الهاجس؟ لا، هو اتعلمت بالتجربة ان هناك مشترك كبير جدا بين بين الروائي وبين الممثل. يعني انا بكتب شخصية في لحظة من اللحظات ما ببقاش انا، بيحصل لي تقمص كامل. وده حكاية مهمة جدا، ودي حكاية فارقة في انواع الادب، لانه في ادباء ما بيقدروش يتقمصوا. يعني هو كل كتاباته بضمير متكلم عن تجاربه الشخصية. والموضوع كبير، الموضوع ده كبير قوي، لان في ناس بتحط دلوقتي السيره الذاتيه على انها انواع من الادب المتخيل، واخد بالك؟ لا تتكلم عن شخصيه بذاتها، ولكن مثلا الروايه فيها 10 شخصيات، كل شخصيه من هذه الشخصيات هناك ملمح من الكاتب فيها. طبعا طبعا طبعا ده. بس انا برضو عايز اكمل عشان المستمع ياخد الصوره كامله. في ملمح مني بس في معايشة كاملة. يعني انا بقدم مثلا 10 شخصيات، منهم واحد منحرف، وواحد لص، وواحد متطرف دينيا، واحدة بنت مكبوتة. لازم ابقى وانا بكتب المشهد او بكتب الفقرة بتاعت البنت دي ابقى حاسس بحاسسها. ولو مش حاسس بحاسسها حضرتك مش هتحسي بحاسسها. بالظبط. استني يا حبيبي انت سأل بس حاجة صغيرة، الواقعية او التلقائية في الكتابة وفي الادب، اين التلقائية مع التقمص؟ التلقائية لا تناقض التقمص اطلاقا. التقمص دي مهارة، والتلقائية دي بتيجي في حسيسك، ده موضوع تاني. يعني لا، العفو العفو العفو العفو العفو, العفو, العفو. يعني فكره ان انت تبقي تلقائيه وطبيعيه دي لا تتناقض مع تكنيك الكتاب. يعني ممكن يبقى في تقمص وفي تلقائيه في الوقت نفسه. طبعا. خليني اسالك، علاء الاسواني من 15 سنه كان واحد على باب الله، مستقبله لم يكن بعد قد اشرق بهذا الشكل. انضم الموضوع بفكره الحنين نفسها، في اقصى طموحاتك كنت تتصور هذه المكانه المرموقه التي وصلت اليها؟ انا لا اعتبر، انا نفس الشخص ولا اعتبر اطلاقا ان انا وصلت، مع احترامي يعني، انا وصلت للتقدير ونجاح، بس ما بعتبرش ولا افكر اطلاقا فيما انجزته، وافكر فيما يجب ان انجزه. ولي اصدقاء اعزاء كان دايما يقولوا لي، يعني اساتذتي يعني، يقولوا لي اوعى تتغر، اوعى يسيبك الغرور، اوعى. فانا كنت ارد اقول انا يعني ربنا حصني ضد الغرور بالقراءه، لانه الاديب اللي عايز يتغر، انت مش عايز تتغر وفاهم ان انت يعني خدت جوائز كتيره وبقيت كاتب مشهور وبتاع، طب اقرا بقى روايه دوستويفسكي، او ده علاج الغرور، او اقرا قصه لتشيكوف عشان ايه كل ما تحس انك انت اللي طيب. قول لي، انا اثق انه في بيننا مساحه تسمح لي ان انا اسال اسئله محرجه ببعض الشيء. بتعتبر نفسك على مستوى التحقق والتواجد؟ طبعا موجود، ولكن انجاز البنيه التحتيه بتاع الروايه العربيه، انجاز الروايه اللي انت وانا عارفين، كتير من الناس عارفين، هو ده برضو بيكمل سؤالنا اللي قبل كده. طموحك هنا وقف فين وانتهى فين؟ انا طبعا ما اعتقدش ان انا المفروض اقول انا انجزت ايه، وما يصحش ان الاديب يقول ان هو انجز حتى ولو كان انجز. وعلينا ان نتذكر ان دوستويفسكي العظيم الذي هو اهم روائي في تاريخ الادب في تقديري لما تقرا خطاباته لاخوه بعد ما كتب الاخوه كرامازوف، تخيل بعد ما كتب الاخوه كرامازوف قال له انا متشكك في قيمه اللي انا بكتبه ده، ومش عارف اذا كنت قدمت حاجه جديده فعلا ولا الكلام ده ممكن احرقه. يعني فكره انه ارتباط الفنان بعدم الرضا عن اللي انجزه انا بعتبر انها حاجه صحيه جدا. وليا استاذ، انا ليا اساتذه طبعا، اولهم ابويا وبعدين استاذي علي، ابويا المرحوم عباس الاسواني وبعدين استاذي علي اديب ربنا يديله الصحه، ده استاذي المباشر يعني، والدكتور جلال امين استاذي، واساتذه اخرين يعني استاذ بقى طاهر والاستاذ جمال غطاني، كل دول لهم فضل عليا، ولكن علي اديب استاذي المباشر. اذكر ان انا لما كنت انتهي من قصه قصيره اسيبها لعلي اديب، وكان افضل اطرده بالتليفونات اشوفه اراها ولا لا، وكان هو لما يعجبه القصه يديني هديه. يعني انا اذكر اداني هديه مثلا على قصه اسمها عزه امين اسكندر، اداني هديه ساعه قديمه كده جميله لازلت وقتزين. وفضلت الحكايه دي موجوده بعد ما ابتديت انشر بقى وبقيت معروف وبتاع. برضو هو قاري الاول، واذكر ان في عماره عوبيان انا كنا في رمضان وخلصت الروايه ورحت اديتها له، وليت ما نمتش طول الليل الحقيقه عشان رايه بالنسبه لي مهم جدا. وبعدين كلمته في التليفون، كان بعد الفطار، قال لي لا بص انا لازم اشوفك، مش هينفع اقولك في التليفون. قلت اخ ده انا بخت الدنيا. فرحت الحقيقه لقيته واقف ورا الباب وراح حاضني وقال لي كلام كبير جدا. الفكره ايه؟ الفكره انه فكره ان انت احساسك بان انت لسه ما عملتش حاجه، وان انت خايف، وان انت لسه عندك حاجه عايز تعملها، والكلام ده على فكره في اي انواع من الكتابه. يعني انا بكتب مثلا مقالات بتكسف اقول ان المقاله بتاخد مني قد ايه، لان الناس يعني الناس ممكن تستغرب جدا. يعني انا المقاله اللي هي بتاخد مني مجهود جامد، لان انا بعد ما اكتب المقاله واخلصها بحط ورقه كده واعيد على المقاله بعد ما تخلص 10 مرات لازم. واحد كل لما عيد اكتب واحد اتنين تلاته. انا بعمل الكلام ده من 20 سنه وانا عندي مساحه محجوزه في الجرنان، يعني انا ببعت اي حاجه بتتنشر، تاخد بال حضرتك. بس فكره احترام الكتاب وفكره احساسك بان انت مهما انجزت انت قدام الكتابه صغير، فانا محتفظ بده. وعلى فكره القيم دي كلها تخليني ابعت تحيه للكاتب العظيم علاء الديب. هو مش كاتب عظيم بس، هو انسان عظيم. طبعا. انا ايضا واحد من تلاميذه وليه الشرف، وافتكر انه كلنا لازم نوجه، يعني نتوجه بقى كف الذراع انه ربنا ينجيه من نوبه المرض اللي هو فيه. كويس انك انت فكرتنا. سؤال ليك يا هبه، ولو انا مش يعني عايز اسال على انا علاء الاسواني، عندي اسئله كثيره لو بتفضلي. دكتور علاء الاسواني، عندما شاهدت عمارة يعقوبيان خيل إلي أن حضرتك مدرسة الكاتب نجيب محفوظ الله يرحمه، لأنها كانت رؤية فيلم لم أقرأها، ولكن عندما قرأت شيكاغو رأيت أنك يعني هناك مسافة بين السياستين الطريقتين طريقة الكتاب. شيكاغو بتعتمد على المناظر، منظر فمنظر فمنظر. هل حضرتك تعتقد ان هذه الطريقة في الكتابة هي التي يستطيع ان يتجاوب معها المتلقي داخل مصر؟ حضرتك بتكتب وبتنشر اعمالك في الخارج، فهي طريقة المناظر في السرد. لا هو يمكن احنا متعودين اكثر على الروايه اللي فيها حبكه بكل الشخصيات وكلها بتدور في توقيتات مع بعضها وسلسله متصله، انما المناظر شكل مختلف. اقول لحضرتك دي ثلاث نقط. اول نقطه علاقتي بنجيب محفوظ، علاقتنا كلنا بنجيب محفوظ. وهنا اذكر جوجول الكاتب الروسي العظيم جدا، عمل روايه اسمها المعطف، كانت اول روايه للادب الاجتماعي في روسيا. جه بعد كده دوستويفسكي، فسئل دوستويفسكي يعني ايه علاقتك بجوجول؟ فقال لقد خرجنا جميعا من معطف جوجول. لما معطف جوجول دي الروايه الاساسيه. فانا بزعم ان كل الروائيين المصريين خرجوا من نجيب محفوظ. علاقتهم بنجيب محفوظ علاقه الابن بالاب، ودي علاقه مركبه جدا.

موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. اهلا اهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العالي لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحوي يا وحوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. فولتير مصر المفجوع. أنا بنت مهران. كان الأديب المرحوم إبراهيم الدباس الفلسطيني الأصل المصري النشأة من ظرفاء مصر في الثلاثينيات والأربعينيات، وأطلقت عليه عدة ألقاب منها صاحب كتاب الطليعة وهو أشهر مؤلفاته، وأطلق عليه أيضا فولتير مصر ورهين المحبسين لأنه فقد بصره في سن 46، ولكن أشهر ألقابه هو المفجوع بسبب عشقه الشديد للأكل، لدرجة أن كل تاريخ أو أمر مهم كان يربطه بالطعام. وتعالوا نسمع جزء من حديث سجل مع المفجوع، قصدي إبراهيم الدباس، عندما استضافته الإذاعة في رمضان الموافق شهر أغسطس سنة 1945. أهلا بيك في الإذاعة يا أستاذ إبراهيم. يا ترى سموك المفجوع ليه؟ ليك يسموني المفجوع لأني بحب الأكل كتير، وما بيخلو أي حديث من أحاديثي أو كلمة من كلماتي في أي مناسبة من ذكر الأكل. وجربي هيك واسأليني وانا رح فرجيكي. طب يا ترى جنابك سبت فلسطين وجيت مصر امتى؟ جيت عمصر في نفس السنة اللي انتقل فيها محل الحاتي من مكانه القديم في درب الجماميز لمكانه الجديد في شارع فاروق بأول العتبة. غريب قوي المنطق ده. مش مهم، يا ترى ايه احسن اماكن بتحبها في مصر؟ تقبرني مصر واهل مصر، بحب سوق الخضار ودرب العنب في القاهرة، اما في المحافظات فبحب ابو حنس، من يالقمح من يالبصل كفر البطيخ. بطيخ. يا ترى بتحب بنها العسل؟ يا سلام، هو في حدا ما بيحب العسل يا عسل؟ ما تكسفنيش. تقبريني، هو في احلى من بنها العسل مع شوية طحينة؟ طب ايه احلى شهور السنة من وجهة نظرك؟ هو في غيره؟ شهر توت طبعا. انا شايف حضرتك لابس بدلة وقميص لونهم غريب قوي. ما هو غريب ولا حاجة، البدلة لونها كرمبي والقميص لونه برتقالي والكندرة لونها زيتي. اصل الالوان هيدي اللي بتملى بطني، قصدي بتملى عيوني. عيوني يبقى اكيد حضرتك كمان بتحب اللون الفستقي والسمني والطحيني والعسلي. يا دلي يا دلي دخيلك، ما تفتحي نفسي اكتر من هيك. والان مع فاصل عن اعلانات رمضان ايام زمان، ثم نواصل بعد الفاصل. بأمر جلالة الملك فاروق تفتح أبواب قصر رأس التين العامر لأفراد الشعب للاستماع إلى القرآن الكريم والإفطار على مائدة جلالته المكونة من أوازي بالمكرونة وتورلي على الطريقة الشرقية وأرز الطاس كباب ودجاج محمر بالبطاطس وفطائر بالجبن واللحم وفول بالبيض والحلو قطايف باللوز وفواكه وأمر الدين ويعقوب الإفطار أمسية دينية وتواشيح وتلاوة لمحمد الصيفي وطه الفشني ومصطفى إسماعيل والشعشاع. نعود لضيفنا المفجوع الأستاذ إبراهيم الدباغ ونسأله عن أحلى الأمثال العامية. إيه عبالي كلام الليل مدهون بزبدي. طب إيه رأيك في الأمثال الفصحى الدسمة زي أصابك كبد الحقيقة؟ يا كبدي الله عليه، ولا المثل اللي بيقول من وين تؤكل الكتف؟ من هنا. لذيذ بشاك. طب ايه رأيك في المثل اللي بيقول ان كان حبيبك عسل قد الحاسوس كله؟ لك شو هالحكي؟ كيف يعني يبقى قدامي عسل وما الحاسوس كله؟ بتبقى خيبة والله يا عسل. لطيف خالص. يا ترى جنابك مش بتتضايق لما يقولوا عليك يعني لما أعرف مفجوع وتفس؟ ليش؟ هو الأكل حرم ولا حرم يعني؟ ما حرمش خالص. دخيلك يا حضرة المذيعة، سيبك منهم وقومي يلا حضرنا الإفطار عشان المدفع عم يضرب. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية. نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. ابن سبير الذي صبر واحتسب على فقد ولده حينما دعاه الوليد بن عبد الملك لزيارته بدمشق، ثم صبر واحتسب على فقد احدى قدميه حينما اصابتها الاكلة وبثرت حتى لا يتفشى الداء في بقية جسده. وقلنا ان عروة بعد ان بثرت ساقه اصيب باغماءة طويلة الى ان استيقظ فدعا بقدمه المبتورة فناولوه اياها، فجعل يقلبها بيديه وهو يقول: انا والذي حملني عليك في عتمات الليل الى المساجد، انه لا يعلم انني ما مشيت بك الى حرام قط. ثم تمثل بابيات لنعم بن اوس يقول فيها: لعمرك ما اهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا أصابت فتى قبلي. لكن الذي حدث لعروة جعل الوليد بن عبد الملك يشفق عليه، بل وحزن عليه لأنه احتسب ولده وفقد ساقه في بضعة أيام. وتصادف أن نزل على الخليفة جماعة من بني عبس فيهم رجل ضرير، فسأله الوليد عن سبب ما أصابه، هل ولد ضريرا أم كان ذلك بسبب بعد مولده؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، كنت في بني عبس من أوفر الرجال مالا وأهلا وولدا، وذات يوم نزلت مع عيالي ومالي في بطن واد من منازل قومي، فداهمنا سيل لم نر نظيره أبدا. ويكمل الرجل فيقول: فذهب السيل بما كان لي من مال وأهل وولد، ولم يتبق لي إلا ولد صغير وبعير واحد، وكان صعبا فشرد مني، فتركت الطفل لألحق بالبعير. ويستطرد فيقول: فلم أجاوز مكاني بخطوات حتى سمعت صيحة الطفل، فعدت إليه فإذا رأسه في فم ذئب كان متربصا بنا، فبادرت إليه إلا أنني لم أستطع إنقاذه. ويكمل: فلحقت بالبعير، فلما اقتربت منه رماني برجله رمية حطمت جبيني وذهبت ببصري، فغدوت في ليلة واحدة من غير أهل ولا ولد ولا مال ولا بصر. فقال الوليد لرجل من خاصته: انطلق بهذا الرجل الى ضيفنا عروة ليقص عليه قصته، ليعلم ان في الناس من هو اعظم منه بلاء. قدمنا لكم من قصص التابعين. شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، أصدقائي المستمعين. دوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. بين يدي الآن مجموعة من رسائل السادة المستمعين. رسالة من المستمع جمال عبد العظيم بيسأل فيها عن موعد الدراسة. الدراسة هتبدأ إن شاء الله يوم 26 سبتمبر ولا تأجيل. رسالة أخرى بيسأل فيها المستمع عن الزميلة أميمة مهران. الزميلة أميمة مهران موجودة هذا العام على موجات البرنامج العام، ويمكنك الاستماع إليها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في حوالي الساعة الثالثة والربع ظهرا وحتى الرابعة والنصف عصرا. رسالة أخرى من المستمع إبراهيم درويش يقول فيها أنه بيشكر إذاعة البرنامج العام على الجهد اللي بذلته هذا العام من برامج و مواد إذاعية متنوعة. أصدقائي المستمعين، سوف أولي قراءة رسائلكم تباعا حينما يتسنى لي الوقت من خلال البرامج التي نذيعها عليكم خلال هذه الفترة. الآن معي ليلى مراد تغني من كلمات حسين السيد وألحان أحمد صبئي، كلمني يا قمر. Thank you. وفي الثاني ما تقول لي يا قمر فهمني يا قمر ما تقول لي يا قمر فهمني يا قمر يا مالك يا صهر الليلة يا قمر كنا مع ليلى مراد في كلمات حسين السيد الحان أحمد صدقي وكلمني يا أمر. أصدقائي المستمعين من الرسائل التي وصلت إلينا على خدمة الرسائل القصيرة 4406 رسالة من مستمع لم يذكر اسمه ولكنه بيشكر الزملاء بهاء وهبة على الأسئلة الجريئة التي استخدمت الليلة في سهرة ليالي مصر المحروسة وهو معجب بالسهرة جدا. احنا بنشكر طبعا المستمع الذي لم يذكر اسمه وبنتمنى ان الزملاء يكونوا سهرانين معانا وسامعين. ايضا هناك رسالة اخرى من المستمع حسين غراب بيوجه فيها نداء الى محافظ الجيزة من فوضى المرور وإشغال الطريق والسير المعاكس في منطقة مطار دابة عند المزلقان ليلا ونهارا. وإحنا طبعا بنضم صوتنا لصوتك وبنتمنى أن ينتهي هذا السلوك الخاطئ. أصدقائي المستمعين أنا في انتظار المزيد من رسائلكم القصيرة. الآن نتابع السهر مع برامجنا. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع مع هذا اللقاء الذي يتجدد مع أحداثنا الرمضانية التي تعيش في قلب التاريخ الإسلامي العريق. ففي 19 من شهر رمضان الموافق لعام 1375 الموافق للثلاثين من إبريل عام 1956 من الميلاد أصدرت الحكومة التونسية قرارا بأن يكون جامع الزيتونة جامعة مختصة بالعلم وأن تسمى الجامعة الزيتونية وبها خمس كليات. جامعة الزيتونة هي إحدى أعرف الجامعات في العالم العربي الإسلامي، فقد انتظمت دروسها منذ القرن الثاني للهجرة الثامن للميلاد بجامع الزيتونة بمدينة تونس. وقد اشتهرت الجامعة الزيتونية في عهد الحفصيين وهم حكام تونس من البربر، واشتهرت ايضا بابن خلدون المؤرخ ومبتكر علم الاجتماع. لقد تجاوز إشعاع جامعة الزيتونة حدود تونس ليصل إلى سائر الأقطار الإسلامية، ولعل المفكر العربي الكبير شكيب أرسلان يوجد دور الزيتونة عندما اعتبره إلى جانب الأزهر والأموي أكبر حصن للغة العربية والشريعة الإسلامية. في في 19 من شهر رمضان من عام 784 من الهجرة الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1382 من الميلاد، تولى السلطان الظاهر برقوق الحكم في مصر بعد فترة قلاقل واضطرابات. السلطان الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك الثانية التي سميت بدولة المماليك البرجية الجراكسة، التي حكمت مصر حتى شنق طومانباي وقدوم العثمانيين لمصر عام 1517. وإلى اللقاء، وتاريخ رمضاني جديد، ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زين. أصدقائي المستمعين، دوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. المستمع محمد إبراهيم بيقول في رسالته: رمضان كريم، إذاعتكم العريقة أعطت لنا الكثير من العلم الغزير والثقافة الجامعة وكل درجات الأخلاق الرفيعة والكثير من الفوائد التي تفيدنا في حياتنا. طبعا احنا بنشكر المستمع محمد ابراهيم على هذه الرسالة الجميلة طبعا، وبنتمنى ان احنا يعني نقدم لمستمعينا كل ما هو مفيد وجيد لحياتهم ان شاء الله. أصدقائي المستمعين، الآن معنا ماهر العطار يغني من كلمات محمد فتحي مهدي وألحان عبد الرؤوف عيسى. بتقول يا نايم اصحى قوم استغفر، الله اكبر الله الله اكبر الله يا مؤذن نور الله الله الله الله اكبر. شارعنا صاحي وناس كتير سهرانه رفع ايديها للسما وفرحانة، وابوكي قبل الفجر يستنانا علشان ينادي عالصلاة ويكبر، الله اكبر الله اكبر الله يا مؤذن نور الله الله الله الله الله اكبر. يا رب نور بالهدى ايامنا واقبل صلاتنا وحجنا وصيامنا، واجعل طريق النصر نور قدامنا، ده النصر امل المسلمين الأكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا مهدي منور الله. كانت أغنية مهر العطار من كلمات محمد فتحي مهدي وألحان عبد الرؤوف عيسى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر. ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وماذا عن مواقف أبي عبيدة بن الجراح في الزهد؟ يظهر ذلك حين قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام. قال لأبي عبيدة: يقول عمر اذهب بنا الى منزلك. يقول ابو عبيدة: وما تصنع عندي؟ ما تريد الا ان تعصر عينيك علي. فلما دخل المنزل لم يرى شيئا فقال: يقول عمر: اين متاعك؟ لا ارى الا لبدا وصحفة وشنن، وانت امير عندك طعام. فقام أبو عبيدة وأتى بقصيرات خبز، فبكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال له أبو عبيدة: يقول أبو عبيدة: لقد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، يكفيك ما يبلغك المقيل. يقول عمر: لقد غيرتنا الدنيا يا أبا عبيدة. وذات يوم أرسل عمر بن الخطاب 4000 دينار إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقال للرسول: انظر ماذا يصنع بها. فعاد الرسول وقال: لقد قسمها كلها يا أمير المؤمنين. ثم أرسل عمر إلى معاذ بمثلها، فعاد الرسول وقال: قسمها إلا شيئا قالت له امرأته نحتاج إليه. يقول عمر: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. قال عياض بن عطيف: دخلت على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه، وامرأته تحيفة جالسة عند رأسه، وهو مقبل بوجهه على الجدار، فقلت: كيف بات أبو عبيدة؟ بات بأجر. هنا قال أبو عبيدة: يقول أبو عبيدة: إني والله ما بت بأجر. وكأن القوم ساءهم ذلك، فقال أبو عبيدة: يقول أبو عبيدة: ألا تسألونني عما قلت؟ إنا لم يعجبنا ما قلت، فكيف نسألك؟ يقول أبو عبيدة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو كف أذى فالحسنة بـ10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. أصدقائي المستمعين، دوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. وهذه مدى من شدة الوجر في الغضب، شدة الوجد في ضعف فؤادي، فؤادي غدا من شدة الوجد في ضعف فؤادي، غدا من شدة الوعد في معنا إلى هذا الابتهال الديني من الشيخ كامل يوسف البهتيني. خدمة الرسائل القصيرة 44-06 من البرنامج العام من القاهرة. رسالة من المستمع محمود ناصف من الدلنجات بحيرة، بيقول فيها إن إذاعة البرنامج العام إذاعة متميزة في رمضان، فهي تاج الإعلام العربي في كل زمان.

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفض في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة

واجعلنا للصلاة محافظين واجعلنا للزكاة فاعلين واجعلنا للهدى والحق متمسكين عفوك ورضاك يا رب لشهر الصوم أفضال عظام بها قد فاز أخيار كرام لشهر الصوم أفضال عظام بها قد فاز أخيار كرام ففيه نصر بدر ثم فتح به قد أسلم البلد الحرام وفيه ليلة القدر وفيه ليلة القدر استفاضت بشائرها وعم بها السلام وحيث الله أنزل خير ذكر به قد عاد للحق الألام كتاب للورى فيه صلاح وقرآن هو المسك الختام.